بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. المبشرون بالجنة، هذا هو عنوان سلسلة دروس شهر رمضان لهذا العام. والجنة أغلى ما يطلب العبد في هذه الحياة، وإن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخل الجنة. عندها ستنسى كل تعب تعبته في هذا الدنيا، وكل هم أصبت به، وكل بلاء نزل بك، وكل كرب حاط بك، غير أن دخول الجنة ليس على الأسماء ولا على الألقاب ولا على الأوزان. لا ريب أن هؤلاء المبشرين بالجنة فعلوا أفعالا استوجبوا بها دخول الجنة. فالهدف من هذه السلسلة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتدخل الجنة. بدأنا حديثا في الدرس الماضي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسبق أن عمر هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، لقبه الفاروق إذ فرق الله تعالى به بين الكفر والإيمان. وفي سيدنا عمر سجايا الله أعلم كانت سبب بشارته بالجنة. أولها، وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، خوفه الشديد من الله تعالى. فالمتوقع منك إذا أردت أن تكون من أهل الجنة أن تتمثل هدي سيدنا عمر في خوفه الشديد من الله. ثانيا، عدله، فقد ارتبط اسم سيدنا عمر بالعدل، إذ من خاف الله تعالى خوفا شديدا كان عادلا، حاكما أو مسؤولا أو رب أسرة أو صاحب عمل أو معلما. ولعل أشهر قصة في عدل سيدنا عمر قصة ابن عمرو بن العاص حاكم مصر مع القبطي، ذلك لأن سباقا جرى بالخيل بين الناس، فكان بين المتسابقين عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هو فاتح مصر، وكان رجل قبطي أيضا داخلا في السباق، فسبق القبطي عبد الله بن عمرو بن العاص، فما كان من عبد الله إلا أن ضرب رأس القبطي وقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ هذا الرجل القبطي علم أن في المدينة المنورة أمير المؤمنين عمر، هذا رجل لا يظلم عنده أحد، فسيدنا عمر استدعى الأمير عمرو بن العاص مع ابنه إلى المدينة، فجاء فإذا القبطي في مجلس عمر، قال له: أنت الذي ضربته على رأسه؟ قال: نعم. فأعطى السوط إلى القبطي وقال: اضرب على رأسه كما ضربك. فضربه عدل، ثم قال: اضرب على صلعة أبيه. قال له: يا أمير المؤمنين، أنا أبوه ما دخله، أبوه ما ضربني، هو اللي ضربني وأنا أخذت حقي. قال: والله لو ضربته لما كره ذلك منا أحد، إنه ضربك بسلطان أبيه، هو استأوى بأبوه. ثم قال كلمته المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهيئة الأمم المتحدة بروزت هذه الكلمة وجعلتها شعارا على مدخلها. مرات أب عنده صبيان وبنات، بيروح بيكتب ما يملك وهو حي بأسماء الصبيان، لأنه هدول البنات راحوا عند الأصغرة، وبكرة إذا يعني أخذوا من الإرث بيدخل الرجال الغريب بالمصاري تبع عائلتنا، فبيروح بيعطي الصبيان وما بيعطي البنات. هذا أب ظالم، والله يستر ما يمنع الجنة بسبب ظلمه. ومرات أب بيعطي الولد الكبير بيكتب له كل شيء باسمه، وباقي الأولاد يبقى لهم الفتات. وقال لي مرة موجه في اللغة العربية، شو يعني موجه لغة عربية؟ يعني هذا رجل مربي قدير، والرجل عمره شي 60 سنة. قال لي: أبي رحمه الله كتب كل ما يملك، أكثره كتبه باسم أخي الكبير وهو حي، ولم يبق لنا نحن، أنا وباقي إخوتي وأخواتي، إلا القليل. الآن أخي يتنعم في النعيم، هو وأولاده، ونحن في وضع عادي. قال لي: أشعر في قلبي بشيء تجاه أبي. أبو صار له ميت شي 40 سنة، بس والرجل صار عمره 60 سنة، وإلى الآن لا زال يشعر بشيء في قلبه من هذا الأب الظالم الذي أعطى الأخ الكبير وما أعطى الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم في العطية. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وفي مجلسه صحابة، فدخل طفل صغير توجه نحو أبيه، فأبوه قبله ووضعه على فخذه اليمنى. بعد شوي دخلت بنت لهذا الرجل، فقبلها وأجلسها على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل على فخذك الأخرى؟ حمل وحطه. قال: الآن عدلت. مرات رجل بده يتزوج زوجة تاني لسبب، بس بيقول له: بس أنا في شرط، تفضل، أنه أنا ما بدي سجل بالمحكمة. أي طيب ماشي، متى ما بدري، وأنا ما بدي أجيب أولاد منك بلا ما يتخانقوا مع أولادي من الأولانيين. أي طيب متى ما بدري، وأنا مو شرط أجي دائما، يعني لما بصح لي بيجي. أي طيب متى ما بدري، وما بدي أخبر حدا. إيه بكرة يوم الأيام الله حيحاسبه. ما هذا الظلم؟ يعني ليش الزوجة الأولى بالمحكمة مسجل وهي مو مسجلة بالمحكمة؟ ما في عدل. ليش الأولى بدك تجيب منها أولاد والثانية ما بدك تجيب منها أولاد؟ ما في عدل. ليش الأولى تأتي إليها بانتظام والثانية ما بدك تجي إليها بانتظام؟ ليش الأولى؟ يعني شيء عجيب. قال: إيه هي رضياني، إذا كنت قادراً أن تتزوج زوجة تانية كتر خيرك، صدق الله يسيك الخير والله يكرمك ويزيدك توفيق وعينك، بس اجعل الأمر بالعدل. ما لك أدران لأي سبب ترضى مرتي ما بترضى مرتي، أولادي بيجرسوني أولادي ما بيجرسوني، إذن لا تفعل. أدران تتزوج زوجة تانية، مشكور مبرور مأجور، ونحن نأخذ على يديك، بس بالعدل. زواج مو هيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فضل امرأة على امرأة حشر يوم القيامة وشقه مائل. بكرة إذا شفتوا يوم الأيام يا واحد مشلول، عرفوا أنه كان عنده زوجتين وكان يفضل واحدة على واحد. شيء العدل. مرات أستاذ بالمدرسة يميل لطالب على حساب باقي الطلاب. العدل. وهكذا سائر مفردات الحياة. سيدنا عمر أيها الإخوة كان من أهل العدل، الله أعلم، هذا واحد من أسباب أنه بشر بالجنة. وأما الأمر الثالث والأخير فهو أمر خطير، ويريد كل واحد بيننا يدرب نفسه عليه: إذعانه للحق. عمر بس يسمع شغلة حق وهو مخربط، عنده قدرة وشجاعة يقول: أنا مخطئ وأنت صح. وهذه لا يستطيعها إلا الرجال، الأطفال ما بيقدروا. أنت بتشوفوا ابنك الصغير، طفل الصغير قدامك بيكسر الكاسة، بتقول له: بابا أنت كسرتها، بيقول لك: لا ما بيقدر. طفل ما بيقدر، أما الرجل بيقدر. والقصة المشهورة في ذلك أن سيدنا عمر مرة على المنبر رأى الناس يغالون في المهور، فأراد تحديد المهر. وشغلة فعلا شغلة منيحة ومحترمة وكابرية، فيها خدمة للبلاد والعباد والدين والإسلام والقرآن والعفة والطهارة والشرف والنخوة والأسرة. يعني مشان ما تغالوا، تخيلوا وصدوا هلأ يطلع قانون مثلا إنه أخي أغلى مهر 50,000 ليرة سوري. يا لطيف ليك على الحكي، يضحكوا الشباب على الحكي، يعني ما صار شيء. شغلة منيحة يعني أخي، يا أخي خلي الناس تتزوج بتصير. فعمر رأى الناس يغالون في المهور فأراد أن يحدد المهر، وقف على المنبر وقال لهم إني رأيت الناس يغالون في المهور وإني أرى يعني أن يحدد المهر. وقال تعالوا لإلكم نشوف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قديش أعلى مهر، هذا هو المهر المعتمد. طبعا ومين قاعد بالخطبة؟ مو أنا وإنت، قاعد سيدنا عثمان بن عفان، قاعد علي بن أبي طالب، قاعد أبي بن كعب، قاعد زيد بن ثابت، قاعد معاذ بن جبل، قاعد أبو الدرداء، قاعد عبد الله بن عباس، علماء هذه الأمة. وسمع عمر يقول هذه القولة، هذه المقالة، كلهم قالوا له إيه لك والله منيح هالشغلة. بتوقف مرة هيك بآخر المجلس، لأنه كان الرجال بالأمام والنساء بالخلف، تقف امرأة بآخر المجلس ترفع هيك إيدها يوم الجمعة تقول ليس لك ذلك يا ابن الخطاب، هي مو شغلتك، ما تتدخل. يا لصيف، هو أمير المؤمنين هلا، هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، هو رئيس الدولة، هو أمير المؤمنين، وقاعدين كل هالرجال. قال لما يا أمة الله، ليش ليس ذلك لي؟ قالت أما سمعت الله تعالى في قرآنه يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ لو عاطي مرتك مهر قنطار، القنطار هي الكمية العظيمة من الذهب، يعني عطيها جبل ذهب لمرتك، وبدك تتزوج واحدة تانية وتطلق هذه، ما تأخذ من القنطار شيء، تعطيها قنطار الذهب كله. معناته الله عم بيقول ممكن واحد يعطي مرته قنطار ذهب، وانت عم تجي يا عمر بن الخطاب بدك تقول انه اخي بدنا نحدد المهر بمثلا 50,000 لما 500,000 لما مليون. عمر طلع هيك والله صح، قال اصابت امرأة واخطأ عمر، انا خطأ انت صح، الغوا الفرمان. في رواية أصابت امرأة وكذب عمر، لا تردوا على عمر. وفي رواية بتقول قال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر. عنده قدرة عجيبة على الإذعان للحق. تقدر هيك أنت شي مرة أنت تكون متبني فكرة وسائل لك شي 10 من الرجال وقايلين لك منيحة، وبعدين نجيب لك آية بس هيك تقول أنا خطأ، وهيك قدام الناس بدك تجي وتقول أنا خطأ لأنك أنت حكيتها قدامنا. إذعانه للحق، الله أعلم هذا سبب من أسباب دخول الجنة، لأنه التمادي بالباطل يأخذك باتجاهات خطأ. تبرير الباطل أي يعني مزبوط هيك، بس يعني كمان في شغلة أنت ما بتعرفيها، أنت ما بعرف شو، ببلش بقى ببرر صح هو ايه يعني اللي انت عم تقوله، بس كمان انا عندي ما بعرف سبب وعندي رأي، ببلش يقرقر بحكي ساعة مشان ما يقول انا خطأ. مرات زوج مع زوجته بصير بينهما مشكلة يكفيه او يكفيها انه تقول انا بعتذر انا خطأ، تنحل المشكلة. بس هي لا والله ما بقول له انا خطأ، لتطبق السمع الأرض، الله أكبر، ضل متعنتي شوي تاني بنروح نحو الطلاق. بس لك بس قولي أنت أخطأتي، أو مرات هو يضل متعنت لك، ظهر لك بأنك خطأ لك إلا بعتذر أنا خطأ. أبداً ما بحط طواطي. شايف التمادي في الباطل، أنه جنة بده يفوت عليها هذا الرجل الذي يتمادى بالباطل ويصر على الباطل ويجاهر بالباطل. عمر بن الخطاب كان رجاعاً إلى الحق، بس تقول له آية قرآنية، بس تقول له حديث نبوي شريف، بس تبين له يرجع. سبحان الله، الله يرضى عن سيدنا عمر، هذا الرجل الشديد، هذا الرجل صاحب الهيبة، بس تقول له آية خلص. مين أنا؟ شو عمر؟ مين أنت؟ شو قيمتك أنت أمام كلام الله؟ شو عقلك؟ شو فهمك، شو خبرتك، شو عيلتك، شو وزنك كلك أنت أمام كلمة من كلام الله. كان عمر إذا بتقول له كلام الله خلص، إذا بتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص. مرة بالمجلس تبع عمر، واحد من جلساء عمر له قرايب، قال له بس تفوت لعند سيدنا عمر فوتني معك. فاستأذن له على عمر فقال له أدخله، فدخل. هذا فات من على الباب، قال هيه يا ابن الخطاب. فورا أول ما فات على الباب وعمر قاعد بمجلس الإمارة قدامه المستشارين تبعه، بفوت هداك بيقول له هيه يا ابن الخطاب، أعطنا من هذا المال الذي ليس هو مالك ولا مال أبيك، فوالله إنك لا تحكم بالعدل بين الرعية ولا تقسم المال بالسوية. فهم عمر أن يبطش به، شلون هيك عم تحكي مع أمير المؤمنين أنت؟ ففورا المستشار تبع عمر قرايبه اللي فوته قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. والله ما بيعرف يحكي لا مع الأمراء. فورا الله بيقول لك أعرض عن الجاهلين، عمر قال له عفوت عنه أخرجه. يا أخوان، يا أيها الشاب، يا أيها الأخ، يا أيتها الأخت، إذا دربت نفسك أن تكون وقافا عند حدود الله رجاعا للحق، والله والله يكون سببا لسعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة. هذا حديثنا عن سيدنا عمر، خوفه الشديد من الله تعالى وعدله وإذعانه للحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.